بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: الكبيرة 17، الكبر. الكبر والفخر والخيلاء والعجب. قال الله تعالى: وقال موسى: إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال تعالى: إنه لا يحب المستكبرين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يتبختر في مشيته إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وقال عليه الصلاة والسلام: يحشر الجبارون المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر، يطؤهم الناس يغشاهم الذل من كل مكان. وقال السلف: أول ذنب عصي الله به الكبر. قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فمن استكبر على الحق لم ينفعه إيمانه كما فعل إبليس. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال ذرة من كبر. رواه مسلم. وقال تعالى: إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: العظمة إزاري والكبرياء ردائي، فمن ناسعني فيهما ألقيته في النار. رواه مسلم. صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، هذه الآيات والأحاديث المتعددة كلها تدل على عظم خطر الكبر، وأن الواجب على المسلم أن يحذر الكبر وأسبابه، وأن يتواضع لله، وأن يتواضع أيضا لعباد الله، وأن لا يتكبر عليهم، فيتواضع لله بأداء حقه والاستقامة على دينه حتى لا يشابه الشيطان الذي استكبر وعصى ربه. وكذلك يتواضع بينه وبين عباد الله: من تواضع لله رفعه الله، والله لا يحب كل مختال فخور ويبغض كل متكبر جبار. فالواجب على كل مؤمن أن يحذر الكبر، فالكبر شره عظيم. والحديث الصحيح صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر. ويقول صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وأنط الناس. هذا هو الكبر، احتقر الناس، رد الحق إذا خالف هواه. فالواجب على كل مؤمن أن يحذر ذلك، وأن يعتاد التواضع لله والتواضع لعباد الله، وعدم التكبر لا في ملبس ولا في كلام ولا في غيره. هو ضعيف، خلق ضعيف من تراب، لماذا يتكبر؟ إما هي. ينبغي العبد أن يتذكر حاله، وأنه خلق مما يهين، وأنه يتعاطى ما يعرف من خروج غائطه وبوله مسكين. ينبغي أن يعرف حاله ويعرف قدره، وأن يتواضع لله، وأن لا يتكبر على عباد الله. يرضي ثواب الله ويخشى عقاب الله، فالتكبر عاقبته النار. ومع زراء الناس له وبغض الناس له والعياذ بالله. الواجب على المؤمن أن يحذر أخلاق المتكبرين، وأن يتواضع لله، وأن يكون في مشيه وفي لباسه وفي جميع أموره متواضعا. وفق الله الجميع. الكبيرة 17، اللواط. قد قص الله علينا قصة قوم لوط في غير ما موضع من كتابه العزيز، وأنه أهلكهم بفعلهم الخبيث. وأجمع المسلمون وغيرهم من أهل الملل أن التلوط من الكبائر. قال الله تعالى: أتأتون الذكران من العالمين، وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. واللواط أفحش من الزنا وأقبح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الفاعل والمفعول به. إسناده حسن. رواه أبو داود والترمذي. وعنه رضي الله عنه قال: لعن الله من عمل عمل قوم لوط. إسناده حسن. رواه الحاكم في المستدرك. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ينظر أعلى بناء في القرية فيلقى منه ثم يتبع بالحجارة. رواه البيهقي في سننه. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: سحاق النساء زنا بينهم، وهذا إسناده لين. ومذهب الشافعي رحمه الله أن حد اللوطي حد الزنا سواه، وأجمعت الأمة على أن من فعل بمملوكه فهو لوطي مجرم. هذه كبيرة، كبيرة اللواط. اللواط هو إتيان الذكور، وهو من أقبح الكبائر وأشد الكبائر، وأقبح من الزنا وأعظم فاحشة من الزنا. ولهذا قال جل وعلا: إنكم لا تأتون في قوم لوط إنكم لا تأتون فاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. فاحشة الزنا، فاحشة اللواط، فاحشة عظيمة كبيرة، يجب على كل مسلم الحذر والتحذير منها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط. قوم لوط هو الأتيان الذكور. قال عليه الصلاة والسلام: ما وجدته يعمل عمل قوم لوط، فاقتلوا الفاعل ومفعول به. يجب قتل لائط والملوط، نسأل الله العافية. فهذه الفاحشة أشد من الزنا، ولهذا الزاني فصل فيه: فإن كان محسنا يرجم، وإن كان ذكرا يجلد 100 جلدة ويغرب عاما. أما اللوطي فيقتل مطلقا وإن كان ذكرا، يجب قتله مطلقا. قد أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، أجمعوا على قتل اللوطي كما جاءت به الأحاديث، وإنما اختلفوا الكيفية. فقال بعضهم يقتل بالسيف، قال بعضهم يرجم بالحجارة كالزاني المحسن، قال بعضهم يلقى من شاهق رفيع، أرفع شاهق ويلقى من الشاهق، كما جرى على قوم لوط. إن الله قلب عليهم مدائنهم وجعل عليها سافلها وأنطرهم بحجارة من سجين، نسأل الله العافية. المقصود من هذا الحذر من هذه الكبيرة، وأنه واجب على المؤمن أن يحذر من حوله من الشباب، من أولاده وغيرهم، وأن يحذره في نفس ذلك. وهكذا فعله مع الزوجة لا يجوز، لا يجوز أيضا فعل اللواط مع الزوجة. الله جل وعلا أباح الزوج إتيانها من القبل، أما إتيانها من الدبر فهو محرم وكبيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها. الحديث الآخر: لا ينظر الله إلى رجل أتى رجل أو امرأة في دبرها. فالمرأة إنها تؤتى في محل الزرع وهو القبل، وأما الدبر هو محل الغائط ليس محل الزرع، فلا يجوز إتيانها فيه وهو من الكبائر. نسأل الله للجميع العافية والتوفيق والهداية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: كان على ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة، فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو في النار. فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباة قد غلها. رواه البخاري. وفي الباب أحاديث كثيرة، ويأتي بعضها في باب الظلم. والظلم على 3 أقسام: أحدها أكل المال بالباطل، وثانيها ظلم العباد بالقتل والضرب والكسر والجراح، وثالثها ظلم العباد بالشتم واللعن والسب والقذف. وقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بمنى فقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. رواه مسلم. وقال زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه: إن رجلا غل في غزوة خيبر، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه وقال: إن صاحبكم غل في سبيل الله عز وجل. ففتشنا مطاعه فوجدنا فيه خرزا ما يساوي 2 درهم. أخرجه أبو داود والنسائي. وقال الإمام أحمد: ما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على أحد إلا على الغال وقاتل نفسه. هذه الحديث كلها تدل على تحريم الغلول والظلم، وأن الواجب على المؤمن أن يحذر الغلول ويحذر الظلم. يقول الله جل وعلا: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. يروى عنه عليه السلام أنه قال: إن الغلول عار ونار على أهله يوم القيامة. الواجب على المؤمن أن يحذر جميع المحرمات ومثل الغلول. ويروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه ترك الصلاة على الغال تنفيرا من الغلو وتحذيرا منه، وأخبر أن بعض خدمه بعد عبيده غلى فقال إنه في النار فتشوا متاعه فإذا قد غلى عباءه. فالمقصود أن الغلو شره عظيم وخطره كبير، فالواجب الحذر منه. وهكذا أنواع الظلم في النفس أو في المال أو في العرض يجب الحذر. الظلم ثلاثة أنواع: الظلم في النفس بالقتل، والظلم فيها أيضا بالجرح ونحو ذلك، وظلم بالغيبة والنميمة والسب والشتم. فالواجب على المؤمن أن يحذر الظلم في الدماء والأموال والأعراض جميعا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وقد خطب الناس عليه الصلاة والسلام في منى في حجة الوداع وفي عرفات أيضا، وقال لهم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. والإنسان في هذه الدار عرضة لهذه البلايا والمحن، فالواجب عليه يحذر وأن يتقي الله وأن يراقب الله حتى لا يظلم أحدا، لا في مال ولا في نفس ولا في عرض. وجاء في الأحاديث الصحيحة أن الإنسان يوم القيامة يحاسب على أعماله كما دل عليه القرآن، يحاسب على أعماله وسيئاته وحسناته، فإذا رجحت حسناته صار إلى السعادة، وإذا رجحت سيئاته صار إلى الهلاك، وإن يلقي كتابه بيمينه صار من السعداء، وإن يلقي كتابه بشماله صار من الهالكين. وكونه يعطى كتابه بيمينه ويرجح ميزانه إنما هو بطاعة الله وتوحيد الله والإخلاص له والعمل الصالح والحذر من الظلم وسائر المعاصي. أما كونه يعطى كتابه بشماله يكون يخف ميزانه، هذا كله بأسباب المعاصي والمخالفات والعياذ بالله. أما من وقع في الشرك هذا لأن الله مأواه من نسأل الله العافية، ليس له حسنات لأن الشرك يبطل الأعمال كلها. لكن مصيبة تقع في من تكون لها المعاصي السيئات التي ترجح بحسناته، فالمسلم يحذر هذا غاية الحذر. أما والعياذ بالله من مات على كفر هذا له النار أبدا، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وهم بخارجين من النار. هذه حال كفرة يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. فالواجب على المؤمن أن يحذر السيئات كلها والمعاصي كلها، وأن يكون حذره من الشرك والكفر أشد وأعظم. رزق الله جميع التوفيق والهداية. الكبيرة العشرون: الظلم بأخذ أموال الناس بالباطل. قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام. وقال تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. وقال تعالى: والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. وقال صلى الله عليه وسلم: الظلم ظلمات يوم القيامة. متفق عليه. وقال: من ظلم شبرا من الأرض طوقه إلى سبع أراضين يوم القيامة. متفق عليه. وقال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وفي الحديث: وديوان لا يترك الله تعالى منه شيئا وهو ظلم العباد. رواه الحاكم في المستدرك. وقال عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم. متفق عليه. ومن أكبر الظلم اليمين الفاجرة على حق عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار. قيل: يا رسول الله، وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. رواه مسلم والنسائي. هذه كبيرة العشرون فيما يتعلق بظلم الناس في أموالهم. الله جل وعلا حرم على المسلم ظلم أخيه، فليس لأحد يظلم أخاه بغير حق. قال الله جل وعلا ولا تأكلوا أموالكم بينكم باطل وتدلوا بها الحكام. قال تعالى والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. قال جل وعلا إنما السبيل على أن يظلمون الناس هم يبون بغير الحق. قال تعالى ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. فالظلم شره عظيم وعاقبته وخيمة. فالواجب على كل مكلف أن يحذر ذلك وأن يبتعد عنه ولا يتساهل، فإن من ظلم الشيء اليسير جره إلى ظلم كبير. يقول الله جل وعلا يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. هكذا جاء في الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل رواه مسلم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات في يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. وخطبهم صلى الله عليه وسلم في عرفات وفي يوم النحر في حجة الوداع حذرهم من الظلم. قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلادكم هذا. ومن ذلك الظلم بالكذب والعباد الفاجرة، هذا من الظلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع حقا من المسلمين فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. قال وإن كان شيئا يسيرا سواء. قال وإن كان قريبا من أعراض. الواجب على العبد أن يحذر الظلم مطلقا، فإن من سهل بقليل جره إلى الكثير. الحديث الآخر من لقي من حلف على يمين يقتطع بها مالا من المسلم بغير حق لقي الله وعليه غضبان. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر من ظلم شبرا من أرض طوقه الله إياه وقيام من سبع أرضين. والأحاديث الظلم تحليل منه كثير. الواجب على كل مسلم ومسلمة الحذر منه، لا في الأعراض ولا في الأموال ولا في النفوس، بل يجب على المؤمن أن ينصح من نفسه. فالمسلمون إخوة أولياء ليس لهم التعدي على بعضهم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. فمن حق المسلم على أخيه أن يحترم عرضه ودمه وذاته وماله. وإذا تعدى وجب إنصافه، إذا تعدى أحد على أخيه وجب إنصافه بما يجب من حد أو غيره. وبهذا يصف المجتمع ويأمن الناس. أما إذا لم تؤخذ الحقوق ولم تقام الحدود فإن الناس يعبث بعضهم ببعض ويختل الأمن وتهدر الكرامة ويفضل. نسأل الله العافية، نسأل الله لجميع العافية والتوفيق. وقال صلى الله عليه وسلم من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم إن الشملة التي غلها لتشعل عليه نارا، إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا. فقام رجل فجاء بشراك كان أخذه لم تصبه المقاسم، فقال شراك من نار، رواه البخاري ومسلم. وقال رجل يا رسول الله إن قتلت صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر أتكفر عني خطاياي؟ قال نعم إلا الدين، رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة، رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة يا كعب لا يدخل الجنة لحم النبت من سحت، النار أولى به، رواه الحاكم في المستدرك. وقال صحيح على شرط الشيخين. وقال عبد الواحد بن زيد عن أسلم الكوفي عن مرة بن الهمداني عن زيد بن أرقم عن أبي بكر رضي الله عنه. وقال عبد الواحد بن زيد عن أسلم الكوفي عن مرة الهمداني عن زيد بن أرقم عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة جسد غذي بحرام. رواه الليثمي في مجمع الزوائد. ويدخل في هذا الباب المكاس وقاطع الطريق والسارق والبطاط والخائن والزغلي ومن استعار شيئا فجحده ومن طفف الوزن والكيل ومن التقط مالا لم يعرف ومن باع شيئا فيه عيب فغطاه والمقامر والمخبر المشتري بالزائد. هذه الأحاديث والآثار كلها تدل على تحريم الظلم في المال كما يحرم في البدن والعرض. يجب على المسلم أن يحذر ظلم الناس في أموالهم لا بالغش ولا بالخيانة ولا بالسرقة ولا بغير هذا من وجوه الظلم. فالمكاس وقاطع الطريق والسارق وخائن الأمانة وليوخ العيوب كل هؤلاء قد شره بالظلم وأكل المال بالباطل. فالواجب على كل مؤمن أن يحذر ذلك ويكون بعيدا عن الغش والخيانة وتدليس العيوب وتدليس المعاملات وأن يكون أيضا مكاسا وهو الذي يتوكل في أخذ الضرائب المحرمة وما أشبه ذلك. والمقصود من هذا أن كل من تعاطى كسبا محرما دخل في الظلم. فيجب على المؤمن أن يحذر الأكساب المحرمة سواء كانت بالمجاهرة والظلم أو بالحيل والمكر، يجب الحذر من ذلك. ومنها الغلول من الغنائم ومن بيت المال كله داخل في الظلم وأكل المال بالباطل. فالواجب على المؤمن أن يتحرى الكسب الطيب وأن يحذر الأكساب الخبيثة. كل جسد نبت من شح فالنار أولاده. كل مسلم على مسلم حرام دمه وماله وعرضه. فالواجب على المؤمن يتوخى لكسب الحلال وأن يتحرى كسب الحلال في بيعه وشرائه وسائر معاملاته ويحذر الغش والكذب في المعاملات. يقول صلى الله عليه وسلم في البيعين: إن صدق وبين بورك لهما في بيعهما وإن كتبا وكذبا محقت بركة بيعهما. ويقول صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. فالواجب على المؤمن في جميع معاملاته أن يتحرى الحق والصدق وأداء الأمانة حتى يسلم من الخيانة ويسلم من الظلم ويسلم من غضب الله عز وجل. صدق الله جميع الآية والسلام. الكبيرة 11 21 السرقة. قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده. رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولكن التوبة معروضة بعد. متفق عليه. وعن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إنما هن أربع: ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. رواه الحاكم في المستدرك. قلت: ولا ينفع السارق توبته إلا أن يرد ما سرقه، فإن كان مفلسا تحلل من صاحب المال. هذه الكبيرة 21 فيما عده المؤلف. والكبائر لها خطر عظيم. قال الله جل وعلا: أن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه السيئات. فاشترط في تكفير السيئات اجتناب الكبائر. قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس والجمعة الجمعة ورمضان رمضان كفارات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر. والكبائر خطرها عظيم وشرها كبير، فالواجب الحذر منها. وهي ما جاء في وعيد بالنار أو بغضب الله أو باللعنة أو كان في حد في الدنيا، كل هذا يسمى كبيرة، كالزنا والسرقة وأكل الربا وأكل المال اليتيم والتولي يوم الزهر قبل المحصنات الغافلات والمؤمنات وعقول الوالدين وقطيعة الرحم وغير هذا مما جاء في الوعيد. والسرقة من أكبر الكبائر ومن أكبر الخبائر، وهي أخذ المال على طريق الخفية. إذا جاهر هذا يسمى ظلم، فإذا أخذ من طريقه فيها يسمى سرقة، وكله حرام، وظلم حرام والسرقة حرام، لأنها ظلم وسرقة. والله يقول جل وعلا: والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. ويقول سبحانه: ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا. ويقول صلى الله عليه وسلم: كل مسلم على مسلم حرام دمه وماله وعرضه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده، ويسرق البيضة فتقطع يده. يعني قد يسرق الحبل والبيضة فيجر هذا إلى أن يسرق ما هو أكبر فتقطع يده، يتساهل بقليل فيجره إلى الكثير. واللعن يكون على الكبائر، هذا من دلائل الكبائر اللعن، كل معصية وعين صاحبها فيها من الكبائر. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني أمه، ولا يسرق السارق حين يسرق أمه. يعني الإيمان الكامل منفي عنه، يكون إيمانه ضعيف. لولا أن إيمانه ضعيف لما سرق ولا ما زنى ولا ما شرب المسكر. فلضعف إيمانه وقلة إيمانه أقدم على المعصية. والواجب على السارق أن يتوب إلى الله، وأن يقلع من ذنبه، ويندم على ما مضى، ويعزم أن لا يعود، ويرد الحق إلى صاحبه، يرد المال إلى صاحبه. فإن كان معسرا يستحله من ذلك، فإن أحله إلا يبقى في ذمته دينا في ذمته، وإن أحله صاحبه فلا بأس. ومتى قدر علم السرقة، ومتى علمت السرقة وثبتت بالبينة وبالإقرار، وجب القطع، قطع اليد اليمنى، إذا ثبت ذلك بالبينة الشرعية بالشاهدين عدلين أو بإقرار سارق تقطع يده اليمنى، فإن عاد سرق قطعت رجله اليسرى. المقصود أن يجب القطع إذا ثبتت السرقة بالبينة الشرعية أو بإقرار هو مكلف، واعتبر التقرير إقرار لثبوت عقله. والمقصود أن أخذ الأموال وظلم وعدوان، لكن إذا كان على طريق خفية وطريق أخذها من طريق طرق خفية يسمى سرقة، فإذا أخذ المال من طريق المجاهرة يسمى ظلما وعدوانا وغصبا. نسأل الله وفق الله جميعا.